سؤال على الهاتف. يا شيخ ضرب بالنعجة زمان نعجة على راسها وخذت فترة وتألمت يعني صار طلعت عيونها وطلعت وجهها كل دمان حرام علي يعني وماتت تألمت وماتت. أختي أم فهد لو تعيدين السؤال نذنتي. أقول عندي نعجة أيوة. ضربتها على راسها أيوة. يعني كذا زقلت عليها كذا حجر وصادها على راسها أيوة. وتألمت يعني بعد فترة يعني مدي سنة مدي كذا شوية وتألمت صار وجهها كله يعني صار راسها سرطان يعني وقلعت عيونها ووجهها كله تألم وماتت يعني على يتيم ولا لا. طيب. بالنسبة لهذا الفعل لا يد شرعا ضرب الحيوان وإيلامه والتسبب في إزهاق روحه إلا على وجه معتبر من التذكية ونحوها. أما بالنسبة لإيلام الحيوان أو ضربه على الصفة الواردة في السؤال فهذا محرم شرعا عليك إثم إذا كنت قد فعلت هذا من دون حاجة. وجود الحاجة إن يصول الحيوان على الإنسان ويخاف من ضرره فيضربه ضربا يعقره أو يقتله هذا شيء آخر مستثنى، لكن ينبغي الرفق بالحيوان وجاءت الشريعة الإسلامية بالنصوص الواضحة بأن الحيوان حرمة ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز أذيته، حتى حينما لعنت المرأة الناقة التي عليها قال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ملعونة، فجعل تصرف الإنسان مع الحيوان محاسبا عليه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار فإرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا أصل عند العلماء في تحريم التعرض للحيوان بدون حاجة. أما ما ورد في السؤال فتوبي إلى الله واستغفريه وانتبهي لأمر مهم جدا وهو أن الشيطان يكبر لك هذا الأمر ويجعلك يصبح هما كبيرا لك حتى تنشغلي عن عبادتك وعن هذا من تلبيس إبليس. ما دمت الحمد لله قد ندمت وتألمت وتبت إلى الله عز وجل فإن الله يريد بك خير، أرجو من الله أن الله أراد بك خيرا تتدارك هذا بالتوبة والاستغفار، وهذه عجمة لا يمكنك مثلا تطلبي منها السماح، فإذا لا يحتاج أنك تكبر الأمر أو تقلقي نفسك ويصبح هما لك، أهم شيء أن تستغفر الله وتتوبي إليه، وأرجو من الله تعالى أن يتوب علينا وعليك والله تعالى أعلم.